ضعيفة خلقت من ضعيفة أشهدكم يا ملائكتي أن من عالها أعوله حتى يموت. ثلاثة أحسن تربيتهن يدخلنه الجنة. قالوا اثنين يا رسول الله بنتين. قالوا بنتين. طب واحدة؟ واحدة اللي ربنا رزقه بنت وأحسن تربيتها. أيضا من أكبر المشكلات عند الأولاد ونحن لا نهتم بها الخصومة بين الأب والأم. الأم تفضل سكتة سكتة 20 سنة. أول ما البنت تكبر والولد تاخد أولادها على جنب وتحكي لهم السيرة الذاتية السوداء للأب. عمل كذا وراح عمل كذا وراح. الأب القدوة الكبير هذا تشوه صورته أمام الأولاد. هو إن كان عمل هذا حسابه على الله. وإنت صبرت وظلمت زوجة لا تشوه صورته. وإن طلقت منه أيضا قولي والله إحنا اختلفنا مع بعض لا تشوه صورة الأب. ودي دليل على أن إحنا ما أحسننا تربية بناتنا على إما الصبر أو فارقنا بإحسان. يعني مسجد معروف تصريح بإحسان. لكن الخلافات المستمرة وبالذات على الملأ أمام الأولاد كارثة كبيرة. يعني الأم تقول رأيا الأب ولا كأنه سمع. أيوة يا ابن كمل أصد أمك ما تفهم شيء. تفهم شيء إزاي؟ يعني هذا تقليل من شأن الأم أمام العيال. أو العكس هو أبوك كده دايما ثائر ودائما غاضب ولا نأخذ منه لا حول ولا قوة إلا. فالولد طبعا ينظر للأب أو البنت ينظر للأم ده أبويا وأمي هؤلاء هم القدوة دول اللي بيقودوا السفينة. فكارثة كارثة كبيرة. يعني أحيانا الأب يكون مسرف الشدة والإسراف ويجي على 5 دراهم ويعمل مشكلة في البيت. وكيف أن مش عارف أنتوا ناس ما تتقوش ربنا وأنتوا مش عارفين سبحان الله. فإذا خرج أو ربي الولد على ضعف الثقة فيجب أن نعرف أسبابها. أسباب ضعف الثقة عند الولد ما يكونش واثق من نفسه كثرة الزجر دايما التوبيخ المستمر زي ما قلت من قبل. توبخه على صغير الامر وكبيره. يا اخي اعمل انك مش واخد بالك. يعني خلي الولد يغلط مره وبعدين مره وبعدين مره وعند المره الخامسه تعالى يا حبيبي انت عملت كذا وكذا وكذا وكذا وانا سكت. انت في المره الخامسه دي وسعت الموضوع. يبقى اذا الولد فاهم مسالتين انك مدرك للمساله ومش يعني مش نايم على ودانك زي ما يقولوا بالعاميه وفي نفس الوقت ما عاتبته في الاولى ولا في الثانيه عسى ان يرتدع. يبقى يعمل انه احيانا الولد من قسوه الاب ومن كثره الولد يكذب صلاه العشاء يقول نعم نعم هو لم يصلي. انا عايز يصلي العشاء حبا لا خوفا. عايز يصلي العشاء قبل ان محبه. لازم نعطيه المعلومه داخل يعني سبحان الله العظيم. يعني صلاح الدين ايوبي في عز المعركه ماشي لقى راجل في لحظه هدنه كده بيسمع الولد القران. قال كم تحفظ من القرآن يا بني؟ قال أحفظ نصف القرآن. ولد صغير 7-8 سمع أبوه في معه. فأخذه صلاح الدين من يده قائد وضعه بجواره وأطعمه معه ثم أعطاه هدية وقال احتفظ بهذه. وإحنا في وسط معمعة وسط معركة وحطين وسبحان الله. ولكن رغم ذلك صلاح الدين أيوب لم تفوت هذه القضية. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يشوف تباشير الفاكهة أول ما الشجرة تطرح يأخذ أول ثمرة ويبحث عن الطفل الموجود معه يعطيها له ويمسح على رؤوسهم. وكان الطفل اللي يمسح على رأسه من الحبيب صلى الله عليه وسلم تظل رائحة العطر في رأسه جمعة كاملة ولو اغتسل كل يوم. وكانوا الجيران وكده يجوا يقولوا الله يقولوا ده الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس الولد ده كل الناس تجي تحط يده تلتمس البركة. حتى كان مالك رضي الله عنه لا يركب ناقة في المدينة ولا دابة في المدينة يقول عسى قدما توافق قدما. يمكن رجل تيجي مكان رجل ايه سار فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم. القضيه مش يعني مش انا اقلبها زي ما اقول لك يعني لا لكن هذه من باب ايه محبه الصحابه وقيمه الطفل عند النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من اسباب عدم الثقه عند الولد دايما نقارنه بابن عمه. ابن عمك في سنك طلع الاول على المدرسه طلع الاول على الجامعه شوف عمل ايه وشوف الدوله كرمته وسافر في بعثه وانت فاشل ولا انت نافع. ليه تقارن؟ يمكن ابن عمه له ظروف خاصه. ابن عمه يمكن له أسرة متوازنة يمكن أنت أسرة مش متوازنة. هذه مصيبة. فده بتسحب منه السيطرة. أيضا أن يخرج الولد معتمدا على الآخرين مصيبة. أنا عايز أعطيه تجربة. تعال في المحل وفي التسوق وأعطيه 100 درهم أو 50 أو الأقل أو 10 أقول له خد اشتري لنا اليوم أنت وزير الاقتصاد اليوم اشتري ويحسب كده وشوف إيه. يبتدي الولد يعمل عملي. هذه الامور العمليه تعطي الولد ايه ثقه. يقول الله طب ايه رايك يا ابويا انا امسك لكم الاقتصاد الشهر ده وماله نوزع الاقتصاد على الاولاد. انت يا بنتي انت وزيره الماليه هذا الشهر، وادي ادي مصروف البيت، وادي الحاجات اللي بنحتاجها، وشوف احنا نعمل ايه. تدي البنت تشعر بقيمه المال، والولد يشعر بقيمة المبالغ التي في يده. فمش كل شيء سبحان الله مكلف. أيضا من الكارثة أن ننقل مشاكل العائلة الكبيرة إلى الولد والبنت. ليه خالي فلان ما يجيش يزورنا؟ خالك اسأل والدتك وعمل فيها إيه، أخذ ميراث أبوها وعمل. يا عم أنت مالك، أنت دخل الولد في مشاحنة أخرى. ده مشكلة بين الراجل قاله واخته اللي هي ام الولد. انت ما دخل الولد، خلي الولد عيني يكره خاله، كل ما يشوف خاله يعرض عنه. والاب الغبي اللي يقول لابنه لو زرت عمتك بعد موتي هكون قلق في، يا اخي روح اقلق في قبرك براحتك وسيب الولد يصر عمه. فكارثتنا اننا نزرع الحقد والكراهيه في الاجيال. ويجي شويه فنانين ولا تمثيليات يقول لك تمثيلي عم تمثيلي، احنا عايزين نربي الاولاد على كتاب وسنه، على كتاب وسنه. عسى ان نكون يعني قد طوفنا معا في حق عناوين سريعة لتربية الأولاد، ولكن لنا في هذا الموضوع يعني حديث آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اطرد عن أبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن، ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبنائنا بالزوجات الصالحات، اللهم ربهم لنا على الكتاب والسنة ووفقهم لما تحب وترضى، اللهم ارض عنهم وعنا يا رب العالمين، اللهم باعد بينهم وبين شياطين الإنس والجن، وفقهم وإيانا لما تحبه وترضاه، اللهم اجعلهم يا ربنا مستقيمين مطيعين مؤمنين موحدين لك، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وتولنا وارض عنا واعف عنا واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.